بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الناظم رحمه الله تعالى: إعمال اسم الفاعل كفعله اسم فاعل في العمل إن كان عن مضيه بمنزله. عرفنا حقيقة اسم الفاعل، وعرفنا أنه يعمل عمل فعله في التعدي إن كان فعله متعديا، في عمل اللزوم إن كان فعله لازما. عرفنا وجه إعمال اسم الفاعل أنه أشبه الفعل المضارع لفظا ومعنى، لفظا من حيث دلالته على الحال أو الاستقبال، ومن حيث اللفظ موافقته له في حركاته وسكناته وعدد الحروف. وهنا شرطين، يعني لكن لا يعمل العمل المذكور إلا بشرطين: إن كان عن مضيه بمعزل وولي استفهاما البيت. فإن وجد الشرطان حينئذ صح إعماله، فإن انتفيا أو انتفى أحدهما حينئذ لا يعمل عمل الفعل المضارع. وهل هذان الشرطان لعمل اسم الفاعل مطلقا ولو رفعا، أم أنهما شرطان لعمل النصب فحسب دون الرفع؟ محل النزاع، والأكثر على أن هذين الشرطين لعمله النصب حسب، وأما الرفع هذا جائز مطلقا. إن كان عن مضيه، إن كان يعني كفعله اسم فاعل في العمل، اسم فاعل كائن كفعله في ماذا؟ في العمل. مطلقا لا، لكن لا يعمل العمل المذكور إلا بشرطين، وهذا شرط في عمله النصب لا في عمله الرفع. ومثله الشرط الآتي وهو الاعتماد: إن كان اسم الفاعل عن مضيه بمعزله، هذا خبر كان، وعن مضيه جار مجرور متعلق بقوله معزل لأنه يعني اسم كان. إن كان اسم الفاعل بمعزل عن مضيه أي مضي حدثه بمعزل، أي في مكان العزل أي إبعاد، والمكان هنا مجازي بمعنى التركيب لأن الباء هنا ظرفية، بمعزل الباء هنا بمعنى فيه، لأن المعزل اسم مكان، أي إن كان في مكان العزلة عن المضي، إن كان معزولا عن دلالته على المضي حينئذ يعمل. مفهومه: إن دل على غير المضي وهو الحال أو الاستقبال عاملة. إذا نفى ماذا؟ نفى ما إذا كان اسم الفاعل دالا عليه لا يعمل. إن كان عن مضيه بمعزل، إن كان في عزلة عن دلالته على إيقاع حدث في زمن قد مضى وانتهى، حينئذ في هذه الحالة لا يعمل. والأحوال ثلاثة: الحال أو الاستقبال أو الماضي. إذا تعين أنه لا يعمل إلا إذا عزل عن حالة المضي فسكت عن الحالتين الأخريتين، فدل على ماذا؟ على أنه لا يعمل إلا إذا كان بزمن، إلا إذا كان دالا على الحال أو الاستقبال. إن كان في مكان العزلة عن المضي، والهاء في مضيه عائدة على اسم الفاعل، والمعنى عليه: إن كان اسم الفاعل بمعزل عن المضي المنسوب إليه إذا كان بمعنى الماضي. ولذلك يشترط فيه إذا كان مجردا، والكلام في المجرد عن أل كما ذكرناه، إن اسم الفاعل نوعان: مجرد عن أل ضارب، ومحلى بأل الضارب. المحل بأل سيأتي ذكره. وأما هذان الشرطان فهما شرطان في المجرد: إن كان عن مضيه بمعزله بأن كان دالا على الحال أو الاستقبال. هذا ضارب زيدا الآن أو غدا، هذا ضارب زيدا، ضارب نقول هذا اسم فاعل عمل لكونه أشبه الفعل المضارع في الحركات والسكنات وفي المعنى. وهنا دل على ماذا؟ دل على زمن هو الحال: هذا ضارب زيدا الآن. قيدته ما بالتأكيد فحسب، وإلا لو أطلق انصرف إلى الحال. هذا ضارب زيدا غدا، قيدته، حينئذ يعمل عمل فعله، فهو دال على الاستقبال. إن كان دالا على المضي حينئذ لا يعمل. هذا ضارب زيدا أمس، لا يصح أن يكون زيدا منصوب بضارب، بل تجب حينئذ الإضافة، فيقال هذا ضارب زيد أمس، ولا يجوز إعماله. لماذا؟ لتخلف شرط من شرطي اعمال اسم الفاعل النصب، فهو كونه بمعزل عن المضي، فان كان دالا على الماضي حينئذ لا يعمل عمل فعله، وان كان بمعنى الماضي لم يعمل، لانه حينئذ لا يكون بمعنى يضرب، وانما يكون بمعنى ضرب، واذا كان كذلك حينئذ صار بمعزل عن العمل لعدم جريانه على الفعل الذي هو بمعناه، فهو مشبه له معنى لا لفظا، يعني من حيث الدلالة على الحدث، دل على الحدث هذا لا إشكال فيه، فلا تقول هذا ضارب زيدا أمسي، بل تجب إضافته، تقول هذا ضارب زيدا أمسي، وأجاز الكسائي إعماله مطلقا، يعني مجرد جوز الكسائي إعماله مطلقا، ولم يقيده بدلالته على زمن الحال أو الاستقبال، بل عنده الماضي كذلك يعمل عمل الفعل، يعني ينصب، وسدل بقوله تعالى وكلبهم باسط ذراعيه، قال باسط هذا خبر، كلبه مبتدا وباسط خبره، وفيه فاعل مستتر هو أي الكلب، ذراعيه تثنية ذراع جاء بالياء، إذن هو منصوب بباسط، منصوب بباسط، وهنا باسط هذا دال على زمن الماضي، هكذا قال باسط كلبهم باسط، والحكاية حكاية شيء وقع في زمن مضى، حينئذ صار باسط بمعنى بسط ذراعيه، بسط ذراعيه، فليس بمعنى الحال أو الاستقبال، وقد نصب هنا، نصب ذراعيه، هكذا استدل الكسائي بهذه الآية، فذراعيه منصوب بباسط وهو ماضي، وأجيب من جهة المانع لأنه حكاية حال ماضية، حكاية حال ماضية، والمعنى يبسط ذراعيه، يعني باسط وإن كان في ظاهره أنه بمعنى الماضي إلا أنه في معنى الاستقبال، بدليل ماذا؟ بدليل ما قبله وهو قوله ونقلبه، ما قال قلبناه، ونقلبهم ذات اليمين، ثم قال وكلبهم باسط، إذن يبسط ذراعيه، يبسط ذراعيه، ولم يقل وقلبناه، حينئذ صارت المسألة حكاية حال ماضية، بأن يفرض ما وقع واقعا الآن فيعبر عنه بالمضارع، إذن لا وجه لاستدلال الكسائي بالآية بأن واسط وهو ماض قد عمل في ذراعيه فنصبه وهو بمعنى الماضي، فالجواب أن باسط هنا بمعنى يبسط بدليل سياق الآية، لأنه قال ونقلبهم، ما قال وقلبناه، لما قال ونقلبهم علمنا أن باسط بمعنى يبسط لا بمعنى بسط، واضح؟ إذن يشترط في اسم الفاعل أن يعمل النصب كعمل فعله، حينئذ يشترط له أن يكون بمعنى الحال أو الاستقبال، فإن كان بمعنى الماضي حينئذ لا يعمل، لماذا؟ لفقد وجه المشابهة بينه وبين الفعل المضارع، لأنه إنما عمل لكونه أشبه الفعل المضارع في اللفظ والمعنى، فحينئذ وهو عامل في قوة يضرب، في قوة يضرب، وأما إذا كان بمعنى الماضي في قوة ضرب، فأشبه الفعل الماضي ولم يشبه فعل المضارع، فبعد الشبه فضعف العمل بل بطل العمل، إذن كفعله اسم فاعل في العمل إن كان عن مضيه أي مضي حدثه بمعزل أي في مكان عازل أي إبعاد، والمكان هنا مجازي بمعنى التركيب، بمعزل بأن كان بمعنى الحال أو الاستقبال، لأنه إنما عمل حملا له على المضارع وهو كذلك أي المضارع بمعنى الحال أو الاستقبال، فإذا كان بمعنى الماضي حينئذ صار بعيدا عن مشابهة الفعل المضارع، وولي استفهاما، هذا الشرط الثاني، أن يكون معتمدا على شيء قبله، هذه قاعدة عامة، أن يكون معتمدا على شيء قبله، لماذا؟ قالوا لأنه إذا اعتمد على شيء قبله قربه من الفعل فأثبت وأكد مشابهته للفعل، فقوي حينئذ أو قويت المشابهة بينه وبين الفعل، وولي ما يقربه من الفعلية، وولي أي اسم الفاعل ما يقربه من الفعلية، بأن ولي ذكر هنا استفهاما أو ندا أو نفيا أو صفة أو مسندة، خمسة أشياء عند التفصيل، ستة أشياء، لأن الصفة هنا المراد بها بالمعنى الأعم ما يشمل الصفة التي هي النعت وما يشمل الحال، لأن الحال وصف في المعنى، أو جاء صفة يعني نعتا أو حالا، حينئذ عند البسط هي ستة أشياء. هذه تقرب اسم الفاعل من الفعل، متى؟ إن وقع اسم الفاعل إما تاليا لبعض ما ذكر أو حالا في محل بعض ما ذكر. إن ولي اسم الفاعل ما يقربه من الفعلية بأن ولي استفهاما، بأن وقع بعد استفهام مطلقا، سواء كان الاستفهام ملفوظا به أو مقدرا. أضارب زيد عمرا؟ أقائم الزيدان؟ أضارب زيد عمرا؟ ضارب، نقول هذا اسم فاعل. اسم فاعل هل يعمل مطلقا؟ الجواب لا، بل لابد من تحقق شرطين. شرط الأول أن يكون ضارب بمعنى الحال أو الاستقبال، وهذا قد تحقق هنا. والشرط الثاني أن يكون معتمدا على شيء، وقد اعتمد هنا على استفهام أضارب، إذا سبقه استفهام. أن يكون اسم الفاعل تاليا للاستفهام، سواء كان حرفا أو اسما. فحينئذ أضارب نقول هذا وجد فيه الشرطان، زيد هذا فاعل لضارب، عمرا هذا مفعول به لضارب، عمل الرفع والنصب. ومنه المقدر نحو مهيمن زيد عمرا أم مكرمه. مهيمن زيد عمرا أم مكرمه، مهين ليس مهيمن، مهين زيد عمرا أم مكرمه. أم هذه ماذا تسمى؟ تسوية، حينئذ تقع بعد همزة التسوية. إذن في الكلام ما هو محذوف؟ أمهين أين الهمزة؟ محذوفة. مهين هذا اسم فاعل، أهان يهين فهو مهين، أكرم يكرم فهو مكرم. حينئذ مهين نقول هذا اسم فاعل عاملة لكونه معتمدا على استفهام وهو مقدم بدليل أم. وولي استفهاما أو للتنويع حرف ندى، يعني ولي حرف ندى، مثل ماذا؟ يا طالعا جبلا، يا طالعا جبلا، جبلا هذا مفعول به لطالعا، وطالعا هذا منادى منصوب وهو اسم فاعل، واسم فاعل كذلك. إذن عمل فيما بعده، لماذا؟ لتحقق الشرطين، أولا كونه بمعنى الحال أو الاستقبال وليس بمعنى المضي، ثانيا كونه تاليا لندى، لحرف ندى. فإذا كان اسم الفاعل تاليا لندى يعني وليه، ولي ندى، حينئذ صار مسوغا له ومعتمدا عليه، أو حرف نداء نحو يطالع عن جبلا، هكذا أورده المصنفون رحمه الله تعالى. والصواب أن النداء ليس من ذلك بشيء، أن النداء ليس من ذلك بشيء. لماذا؟ لأننا نريد أن نقرب اسم الفاعل من الفعلية، حينئذ لابد أن يلي شيئا يقربه. ولا شك أن النداء من خصائص الأسماء، ولذلك هو من علامات الأسماء، فكيف يكون مقربا له؟ هذا محل إشكال. والصواب أن النداء ليس من ذلك، والمسوغ إنما هو الاعتماد على الموصوف المقدر والتقدير، يا رجلا طالعا جبلا، يا رجلا طالعا، فطالعا هذا صفة لموصوف محذوف، إذن اعتمد على ماذا؟ على موصوف محذوف، وسيأتي أن الصفة قد تكون مذكورة وقد تكون محذوفة. إذن يا طالعا جبلا أصله يا رجلا طالعا جبلا، يا رجلا طالعا جبلا، لأن حرف النداء مختص بالاسم، فكيف يكون مقربا من الفعل؟ وأجيب اعتذارا عن الناظم، لأن الناظم لم يدعي أنه مسوغ، إنما قال يلي فقط، يلي. حينئذ إذا وليه لا يلزم منه أن يكون المسوغ له حرف النداء، وإنما شيء آخر وهو اعتماده على موصوف مقدر. إذا لماذا ذكره؟ ذكره لئلا يتوهم متوهم أن اسم الفاعل إذا ولي النداء، والنداء من خصائص الأسماء، لا يعمل، فدفعا لهذا الوهم ذكره. إذا لم يدعي الناظم هنا أن النداء مسوغ، بل أن الوصف إذا ولي حرف النداء عمل، هذا مراده، ولذلك قال وولي استفهاما أو حرف النداء. إذا جاء اسم الفاعل بعد الاستفهام بعد حرف النداء يعمل، لم يقل بأنه اعتمد عليه، لم يقل بأنه اعتمد عليه. وهذا لا ينافي كون المسوغ الاعتماد على الموصوف المحذوف، وإنما صرح به هنا مع كونه داخل في قوله الآتي وقد يكون نعت محذوف عرف، لدفع توهم أن اسم الفاعل لا يعمل إذا ولي حرف النداء لبعده عن الفعل، إذا دفعا لهذا الوهم ذكره هنا. وإلا الأصل فهو داخل في البيت الآتي، وقد يكون نعت محذوف عرف، ومنه أن يكون تاليا للنداء. كلما وجدت اسم فاعل تاليا لحرف النداء فاعلم أنه ليس معتمدا عليه، وليس المسوغ له حرف النداء، وإنما هو موصوف محذوف. يطالعا جبلا يعني يا رجلا طالعا جبلا. وذكر الناظم هنا له ليس لكونه مسوغا لذاته، وإنما لدفع وهم أن لا يتوهم متوهم أن حرف النداء من خصائص الأسماء. فإذا تليه، وهذا ظاهر، إذا تليه اسم الفاعل فالمتبادل للذهن أنه لا يعمل لأنه قد تلمه من خصائص الأسماء، هذا الظاهر. فذكره هنا حينئذ لا ينافي، أو نافيا، أو للتنويع نافيا، نافيا يعني بعد أداة نفي ولو تأويلا، ولو تأويلا، مثل ما ضارب زيد عمرا. ما حرف ندى، حرف نفي، ضارب هذا اسم فاعل، عمل لوجود وتحقق الشرطين وهما كونه بمعنى الحال أو الاستقبال، وقد اعتمد على نفي، والنافي هنا حرف. ما ضارب زيد عمرا، زيد فاعل لضارب، وعمرا هذا مفعول به. والمراد هنا أو نفيا يعني ولي أداتها أداة نفي، ولو تأويلا إنما قائم الزيدان، إنما هذه أداة حصر، إنما قائم الزيدان، الزيدان هذا فاعل لقائم، وقائم هنا اعتمد على ماذا؟ على نفي تأويلا، يعني إنما متضمن لمعنى النفي لأنها للقصر والحصر كذلك، والقصر فيه في نفي، كأنه في قوة ما قائم إلا الزيدان، إنما قائم الزيدان أي مقام إلا الزيدان. أو جاء صفة، أو جاء بدون همز، وهذا لغة، جاء يجي، وجاء يجيء بالهمز وبدون. أو جاء صفة يعني جاء اسم الفاعل صفة لغيره، بأن كان نعتا حينئذ اعتمد على المنعوت، أو كان حالا حينئذ اعتمد على صاحب الحال، إذا متكئ على شيء سابق. مررت برجل ضارب زيدا، مررت برجل ضارب، ضارب شرابه صفة لرجل، زيدا هذا مفعول به، عمل اسم الفاعل لكونه معتمدا على موصوف مذكور، موصوف مذكور وهو رجل، وهو رجل. أو حالا جاء زيد راكبا فرسا، جاء زيد فعل فاعل، راكبا حال وهو اسم فاعل، كونه حال لا يمنع أن يعمل، حينئذ ما المسوغ له؟ ها، كونه معتمدا على موصوف في المعنى، لأن صاحب الحال محكوم عليه وهو موصوف في المعنى، فما نقول الحال قيد لعاملها وصف لصاحبها. إذن أو جاء صفة يشمل النعت عند النحاة ويشمل الحال، فكل منهما صار مسوغا لاسم الفاعل أن يعمل النصب فيما بعده. أو جاء صفة، ثم هذه الصفة قد تكون ملفوظة وقد تكون مقدرة، والمقدرة أفردها ببيت خاص. أو مسندا، أو مسندا، إذن أو جاء صفة، مراد الناظم هنا ليست الصفة الخاصة التي هي مرادفة للنعت، وإنما المراد بها الأعم ما يشمل النعت والحال. أو مسندا، مسندا يعني جاء مسندا لمبتدأ، يعني خبرا لمبتدأ في الحال، أو لما أصله مبتدأ، حينئذ تقول زيد ضارب عمرا، زيد مبتدأ وضارب خبر، كونه خبرا ها معتمدا على المبتدأ فكأنه موصوف في المعنى، فضارب هذا معتمد، كونه مسندا قد اعتمد على المبتدأ حينئذ نصب ما بعده. إن زيدا ضارب عمرا، هذا مسند باعتبار الأصل، كان زيد ضاربا عمرا، صحيح؟ ظننت زيدا ضاربا عمرا، أعلمت زيدا بكرا ضاربا عمرا، صحيح؟ ايش بلاكم؟ ها؟ أو مسندا، أو مسندا، ما معنى مسند؟ يعني كونه خبرا، خبر لمبتدأ قبل دخول الناسخ، وخبر لما هو في الأصل مبتدأ بعد دخول الناسخ. فتقول زيد ضارب عمرا، هل فيها إشكال؟ زيد مبتدأ ضارب عمرا، ضارب هنا خبر وعمرا مفعول به لضارب، لماذا عمل؟ لكونه استند إلى أي شيء؟ كونه خبرا استند إلى المبتدأ، تفعل على المبتدأ. طيب إن زيدا ضارب عمرا هي نفسها، لكن دخلت إن، وزيدا اسم إن في الأصل هو مبتدأ، وضارب في الأصل هو المسند، إذن نفس الكلام، فالحكم عام. أو مسندا لمبتدأ أو لما أصله المبتدأ، فيشمل خبر إن وخبر كان ومفعول ظن ومفعول أعلم. زيد ضارب عمرا، كان زيد ضاربا عمرا، ضاربا هذا خبر كان منصوب وهو ناصب لما بعده، حينئذ وقع مسندا، وقع مسندا. إن زيدا ضارب عمرا، ضارب خبر إن، وظننت زيدا ضاربا عمرا، ضاربا هذا مفعول ثاني كذلك، وعمرا مفعول لضارب. أعلمت زيدا عمرا ضاربا بكرا، أربعة منصوبات. أعلمت فعل فاعل، زيدا عمرا مفعول أول وثاني، ضاربا مفعول ثالث، عمرا مفعول رابع. تبرع كونوا كرماء. إذن بكرا ضاربا بكرا، نقول ضاربا هذا مفعول ثالث، وبكرا ليس مفعولا رابعا، لأن أعلم هذه تتعدى إلى ثلاثة، فبكرا مفعول لضاربا، لضاربا لأن الثالث المفعول الثالث في باب أعلم قلنا هو الخبر في الأصل، والمفعول الثاني هو المبتدأ، والمفعول الأول هو الفاعل، هو إذن أو مسندا يشمل مكان مسندا لمبتدأ أو لما أصله المبتدأ. إن ولي اسم الفاعل واحدة من هذه الست مع دلالته على الحال أو الاستقبال حينئذ يعمل، وهل هذه شروط لإيجاب العمل أم لجوازه؟ لجوازه، يعني يجوز أن تقول ما ضارب زيد عمرا، ما ضارب زيد عمرا، ما ضارب زيد عمرا، يجوز الإضافة ويجوز عدم الإضافة. فإن تخلف شرط من هذين لم يعمل، بأن كان بمعنى الماضي خلافا للكسائي، فلا تقول أنا ضارب زيدا أمس كما سبق، أو لم يعتمد على شيء مما سبق خلافا للكوفيين والأخفش، وذلك سبق فائز وقد يجوز نحو فائز أولو الرشد، فائز هذا اعتمد على شيء؟ لا، هذا مذهب الأخفش والكوفيين. فلا يجوز ضارب زيدا أمس ضارب هكذا دون أن يعتمد على شيء، لا يصح، هذا اجتمع فيه تخلف ضارب زيدا أمس، تخلف الشرطان، لأن ضارب هنا لم يعتمد على شيء، لم يلي استفهاما ولا نفيا ولا ندا ولا آخره، وكذلك جاء بمعنى الماضي، إذن ضارب زيدا أمس تخلف فيه الشرطان. وعلى مذهب الكسائي إذا جوز عدم الاعتماد جائزا، لأن الماضي عنده يعمل، وإذا قيل بمذهب الكوفيين أنه لا يشترط فيه الاعتماد حينئذ يعمل، إذا ليس متفق عليها. فلا يجوز ضارب زيدا أمس لانتفاء الشرطين الاعتماد وكونه لغير الماضي. وهذا الخلاف بين الجمهور والكسائي في عمل الماضي دون أل بالنسبة إلى المفعول به، يعني الخلاف هل يعمل وهو ماضي أو لا، وهل يعمل إذا اعتمد أو لا، خلاف في ماذا؟ في عمل الماضي في المفعول به، يعني في عمل النصب، في عمل النصب. وإن كان ظاهر كلام الناظم الإطلاق، لأنه قال كفعل اسم فاعل في العمل مطلقا، إن كان عن مضيه بمعزه في العمل سواء رفع ولم ينصب أو نصب ولابد أن يرفع أو مطلق. لكن ظاهر كثير أو كلام كثير من النحاة أن هذين الشرطين إنما هما للنصب فحسب، وأما الرفع فلا. وهذا الخلاف بين الجمهور والكسائي في عمل الماضي دون أل بالنسبة للمفعول به، وأما رفعه الفاعل فذهب بعضهم إلى أنه لا يرفع، لأنه لا يرفع الفاعل، لأنه يشترط فيه ما اشترط فيه النصب، لا يرفع الظاهر، وقيل يرفعه وهو ظاهر كلام سيبويه، يعني ولو كان بمعنى الماضي، ولو كان بمعنى الماضي. قال السيوطي وهو الأصح، يعني يرفع الظاهر ولو لم يعتمد، ولو لم يكن بمعنى الحال أو الاستقبال. قال السيوطي وهو الأصح لكن بشرط الاعتماد. إذن منهم من أطلق ومنهم من اشترط الشرط الثاني دون الأول. إذن هل يعمل الاسم الفاعل ماضيا؟ نقول ليست المسألة محل وفاق جمهور النحاة على المنع، على المنع. وبعضهم فصل، إن اعتمد جاز وإن لم يعتمد فلا، وهذا الذي رجحه السيوطي. ومنهم من منع مطلقا وهو قول الجماهير، قول الجماهير. إذن أما رفعه الفاعل فذهب بعضهم إلى أنه لا يرفع الظاهر، وقيل يرفعه وهو ظاهر كلام سيبوي، قال السيوطي وهو الأصح لكن بشرط الاعتماد. وحينئذ فشرط عمل الرفع في الظاهر الاعتماد لكونه بمعنى الحال أو الاستقبال، هذا على رأي السيوطي، لا كونه بمعنى الحال أو الاستقبال. وأما المضمر أي البارز فحكى ابن عصفور الاتفاق على أنه يرفعه وحكي المنع، بارز ضمير يعني أضارب أنت، أضارب أنت، هل يرفعه مطلقا ولو كان بمعنى الماضي ولم يعتمد؟ حكى ابن عصفور الاتفاق على أنه جائز، حكى ابن عصفور الاتفاق على أنه جائز وحكي المنع. وأما المستتر فيرفعه بلا خلاف، يرفعه بلا خلاف. إذن للنصب لابد من تحقق الشرطين، للرفع دون النصب لا يشترط تحقق الشرطين، وشرط السيوط الاعتماد دون الحال أو الاستقبال. وأما البارز فحينئذ لا يشترط لا هذا ولا ذا، وأما المستتر فيرفعه بلا خلاف على هذا التفصيل. إذن الظاهر والله أعلم أن تحقيق الشرطين إنما هما للنصب فحسب، وأما ما عداه فلا. وولي استفهاما أو حرف ندا أو نفيا أو جاء صفة أو مسندا. وقد يكون نعت محذوف عرف فيستحق العمل الذي وصف، وقد هذه للتقليل، وإن شئت قل للتحقيق لا بأس، لكن الظاهر أنه للتقليل. وقد يكون اسم الفاعل نعت محذوف عرف، هذا تعميم لقوله أو جاء صفة، أو جاء صفة يعني الموصوف قد يكون مذكورا كما ذكرناه سابقا وقد يكون محذوفا، وكونه نعتا لمحذوف لا يمنع كونه، لا يمنع كون اسم الفاعل عاملا فيما بعده. وقد يكون اسم الفاعل نعتا محذوف عرف، عرف يعني معروف، لماذا؟ وهذا قيد لبيان الواقع فحسب، لأنه لا يحذف إلا بقرينة، أما ما لا يعرف بعد الحذف فلا يجوز حذفه مطلقا، هذا بضلة الأجس إن لم يضر، ومن المضرة له أن لا يعلم، وحذف ما يعلم جائز، إذا ما لا يعلم لا يجوز حذفه. وقد يكون نعت محذوف، يكون هو نعت هذا خبر يكون، إذا يكون هذه ناقصة، ونعت مضاف محذوف مضاف إليه، وعرف عرف مغير الصيغة والجملة في محل جر نعت لمحذوف، يعني أن اسم الفاعل يأتي معتمدا على موصوف محذوف. ما الحكم؟ فيستحق العمل الذي وصف، يستحق يعني يثبت له العمل كما استحقه ما هو صفة لمذكور، إذن لا فرق بين الصفة لمذكور أو صفة لمحذوف، ما دام أن اسم الفاعل وقع صفة عمل مطلقا، سواء كان الموصوف مذكورا ملفوظا به مرات برجل ضارب أو كان الموصوف محذوفا، لكن لابد أن يكون معروفا. فيستحق الفاعل عاطف على ما سبق، يستحق اسم الفاعل المعتمد على نعت محذوف العمل الذي، هذا نعت للعمل وصف مع المنعوت الملفوظ به الذي وصف. أين وصف لك؟ في قوله وولي استفهاما أو حرف ندا أو جاء صفة، هذا الذي وصف لك مطلقا سواء كان الموصوف مذكورا أو محذوفا. قد يعتمد اسم الفاعل على موصوف مقدر فيعمل عمل فعله كما لو اعتمد على مذكور. ومنه قوله وكم مالئ، مالئ ملأ يملأ، مالئ اسم فاعل من ملأ. وكم مالئ عينيه، هذا مفعول به، مالئ عينيه، كم شخص مالئ عينيه، إذا اعتمد على موصوف محل. ومنه يا طالعا جبلا، يا رجلا طالعا جبلا. قيل منه مختلف ألوانه، يعني صنف مختلف ألوانه، مختلف ألوانه. هذا المثال قد يصلح وقد لا يصلح. إن قلنا بأن الشرطين لابد منهما في رفع الفاعل الظاهر حينئذ صلح، فإن قلنا لا فلا. مختلف ألوانه، هل نصب؟ هل نصب؟ ما نصب. إذا لا يشترط فيه الاعتماد، لا يشترط فيه الاعتماد، لأن الاعتماد إنما يكون للنصب. والرفع إذا رفع ظاهرا على قول السيوطي أنه يشترط له الاعتماد دون المضي، نفي المضي، حينئذ صح التمثيل. فتقول مختلف ألوانه، أي صنف مختلف ألوانه. يا طالعا جبلا، أي يا رجلا طالعا جبلا. كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعي. كناطح يعني كوعل ناطح، أو ذكر الأرض كما قيل. حينئذ نقول يعمل اسم الفاعل إذا كان صفة، سواء كان صفة لموصوف محذوف أو مذكور، فالحكم واحد، فالحكم واحد. إذن هذه أو هذان شرطان ذكرهما الناظم رحمه الله تعالى. قيل من شروط إعمال اسم الفاعل المجرد، يعني غير محلى بأن أيضا، ألا يكون مصغرا، ألا يكون مصغرا ولا موصوفا ولا منعوتا، خلافا للكسائي فيهما، لأنهما يختصان بالاسم. التصغير من خصائص الأسماء، والوصف والنعت من خصائص الأسماء. فإذا صغر اسم الفاعل ابتعد شبهه بالفعل فلا يعمل، وإذا وصف نعت حينئذ ابتعد شبهه بالفعل، حينئذ لا يعمل، لأنهما يختصان بالاسم فيبعدان الوصف عن الفعلية. ومحل الخلاف إنما هو في عمله في المفعول به وفي الهمع، همه الأوامر. قال الكوفيون إلا الفراء، ووافقهم النحاس، يعمل مصغرا. يعني خالف الكوفيون أن اسم الفاعل لو قيل أنا ضويرب زيدا صح أو لا؟ على مذهب البصريين لا، لأن ضويرب تصغير ضار اسم الفاعل، واسم الفاعل من شروط إعماله أن لا يصغر، فإن صغر حينئذ ضعف أو ابتعد شبهه بالفعل، لأنه إنما عمل لماذا؟ لكونه أشبه الفعل المضارع. فإذا قيل ضويرب حينئذ ابتعد شبهه، أنا ضارب، مبرح أو شديد زيدا، فوصفته قبل العمل، حينئذ نقول هذا لا يعمل، لأن الوصف هنا من خصائص الأسماء. قال في الهمع، قال الكوفيون إلى الفراء ووافقهم النحاس، يعمل مصغرا، بناء على مذهبهم أن المعتبر شبهه الفعل في المعنى لا في الصورة، في المعنى لا في الصورة، يعني في دلالته على الحدث، كون هذا يدل على الحدث وهذا يدل على الحدث، إذن اشتبه. هذا محل إعمال اسم الفاعل، أو هذا وجه الشبه بين اسم الفاعل واسم والفعل. قال ابن مالك في التحفة وهو قوي، يعني القول بكون المصغر يعمل وهو قوي، بدليل إعماله محولا للمبالغة اعتبارا بالمعنى لا للصورة، وقاس النحاس على التفسير. إذن في كونه يعمل مصغرا أو موصوفا خلاف بين النحاة، والأولى أن يقال إن سمع إعماله تصغير وهو مصغرا حينئذ لا يقال بكون التصغير أبعده عن مشابهة الفعل، لأنه سيأتي أن ما سوى المفرد وهو المثنى والجمع يعمل عمل المفرد، ولا شك أن التثنية والجمع من خصائص الأسماء. فإذا سمع عمله وهو مثنى، لأننا الآن نحن قد خرجنا عن أصله، الأصل في اسم الفاعل ألا يعمل، حينئذ إذا أعمل وقد ظهرت شروط لإعماله ووجد بعض ما سمع من كلام العرب ما يصح أن يكون قاعدة أو استثناء كإعمال المثنى أو الجمع أو إعمال المصغر أو المنعوت، حينئذ نقول لا شك في جواز إعماله إن سمع، وإن لم يسمع حينئذ نبقى على الأصل. فيستثنى المثنى والجمع في كونه من خصائص الأسماء وقد ثني اسم الفاعل وعمل وجمع اسم الفاعل وعمل، يستثنى هذا ويمنع التصغير والنعت. وأما إذا هذا إذا لم يسمع، فإن سمع حينئذ لا بد أن يقال به، لا بد أن يقال بأنه لا يشترط فيه ألا يكون مصغرا ولا يكون موصوفا، وإن كان من خصائص الأسماء كما ذكرناه في المصدر مضافا أو مجردا أو مع أن. كونه من خصائص الأسماء أن يحل بأن أو يضاف لا يمنع العمل، لأن المسألة هنا توقيفية يعني موقوفة على السماع، لأنه خروج عن أصل، هذا الأصل فيه. وقد يكون نعت محذوف عرف فيستحق العمل الذي وصف، ما هو العمل الذي وصف؟ مع المنعوت الملفوظ به، هذا مقصودهم. وإن يكون صلة ألف في المضي وغيره أعماله قد ارتضي، هذا النوع الثاني من نوعي اسم الفاعل، قلنا يعمل مجردا يعني منونا، والثاني أن يحل بأل. الشروط السابقة الاثنين أو الأربعة في المجرد من أل لابد من أوصاف تقيده من أجل أن تقربه من الفعل، وأما المحل بأل الذي دخلت عليه أل حينئذ يعمل بلا قيد ولا شرط، فكل اسم فاعل دخلت عليه أل حينئذ يعمل مطلقا. لماذا؟ لأن أل هذه موصولية، وإذا دخلت على اسم الفاعل حينئذ أل الموصولية من خصائص الجملة الفعلية، يعني الأصل أن لا يليها إلا فعل وجملة أو شبهها الذي وصل به، حينئذ لما ولي اسم الفاعل أل قربه تقريبا كليا من الفعل، لأن أل الموصولة لا يليها إلا فعل، هذا الأصل، حينئذ لا نحتاج إلى أن نقول بمعنى الحال أو الاستقبال. فإن عمل اسم الفاعل وهو محلا بأل وكان بمعنى الحال أو الاستقبال فهو بمعنى الفعل المضارع، وإن عمل بمعنى الماضي لأنه يعمل حينئذ صار بمعنى الفعل الماضي، الضارب زيدا الآن، الضارب زيدا غدا، الضارب زيدا أمس، الضارب زيدا الآن أو غدا يعني الذي يضرب، الضارب زيدا أمس الذي ضرب زيدا أمس. كما أن الجملة الفعلية بنوعيها مضارع والفعل الماضي يتلو الاسم الموصول كذلك أل. وإن يكن اسم الفاعل صلة أل، صلة بالنصب على أنه خبر يكن واسمها ضمير مستتر يعود على اسم الفاعل، صلة أل صلة مضاف وأل قصد لفظه مجرور بالإضافة بالمضاف يعني. ففي المضي وغيره إعماله قد ارتضي، فهذه وقع في جواب الشرط إن يكن صلة أل، أين الجواب؟ فإعماله قد ارتضي في المضي وغيره، هذا التقدير، فإعماله إعماله هذا مبتدأ والضمير يعود إلى اسم الفاعل، قد ارتضي قد للتحقيق، ارتضي ارتضي هذا مغير الصيغة خبر المبتدأ، والجملة جواب الشرط. وقوله في المضي هذا متعلق بقوله ارتضي، وغيره معطوف عليه. إذن إن يكن اسم الفاعل صلة أل يعني دخلت عليه أل، أل التعريف، ما الدليل على أن الموصولة؟ لأنه قال صلة أل، صلة صلة يعني ما بعد أل، أما نقول جاء الذي قام أبوه، قام أبوه صلة، صلة الموصول، كذلك الوصف قد يقع صلة لأل. ففي المضي وغيره إعماله قد ارتضي، تضي فاعل ضمير ستر يعود على إعماله، من غير شرط، قد ارتضي من غير شرط، لا كونه بمعنى الحال أو الاستقبال، ولا أن يكون معتمدا على شيء يسبقه. إذا وقع اسم الفاعل صلة للألف واللام عمل العمل المذكور مطلقا ماضيا ومستقبلا وحالا لوقوع حينئذ موقع الفعل، والفعل يعمل مطلقا يعني حالا أو استقبالا أو ماضيا. إذ حق الصلة أن تكون جملة، فتقول هذا الضارب زيدا الآن أو غدا أو أمس. هذا هو المشهور من قول النحويين أنه يعمل مطلقا وهو الصحيح. وزعم جماعة من النحويين منهم الرماني أنه إذا وقع صلة لأن لا يعمل إلا ماضيا عكس الأول، ما دام أننا هناك في المجرد حرمناه من العمل، فإذا دخلت عليه أل حينئذ لا يعمل إلا ماضيا. فإذا كان بمعنى الحال والاستقبال لا يعمل إلا إذا كان مجردا من أل، فأنه قسم الأزمنة باعتبار وصفه. إن كان الوصف بمعنى الحال أو الاستقبال حينئذ لابد أن يكون مجردا عن أل، وإذا كان بمعنى الماضي فلا يعمل إلا إذا دخلت عليه أل. هذا القول الثاني. وزعم بعضهم أو القول الثالث أنه لا يعمل مطلقا، وأن المنصوب بعده منصوب بإضمار فعل، بإضمار فعل. والرابع قول الأخفش على أنه منصوب على التشبيه بالمفعول به. إذن أربعة مذاهب في اسم الفاعل إذا كان صلة لأن، يعمل مطلقا وهو مذهب الجماهير أو الصواب، لا يعمل مطلقا، يعمل إذا كان بمعنى الحال أو بمعنى الماضي فقط، حينئذ إذا نصب بعده فهو على إضمار فعله. قول الأخفش أنه منصوب ما بعده على تشبيه بالمفعول به. وإن يكن صلة ألف في المضي وغيره إعماله قد ارتضي. إذن اسم الفاعل نوعان، مجرد ومحل بأل، يعني صلة أل. الأول اشترط في إعماله النصب شرطان سبق التنبيه عليهما بقول كان عن مضيه بمعزل ولي استفهام البيت، والثاني وهو أن يكون صلة أل، هذا يعمل بلا شرط. ثم انتقل إلى بيان الأمثلة الخمسة التي هي ماذا؟ أمثلة المبالغة. فعال أو مفعال أو فعول في كثرة عن فاعل بديل، فيستحق ما له من عمل وفي فعيل قل ذا وفعل. فعال مبتدا قصد لفظه فصار علما، صار علما معرفة. أو مفعال أو للتنويع معطوف على فعال، أو فعول عن فاعل بديل في كثرة، بديل هذا خبر، وعن فاعل متعلق به، وفي كثرة متعلق به، إذن بديل فعيل. وأخبر به عن فعال وما عطف عليه، فصار المبتدا في المعنى جمعا، والخبر بديل وهو واحد. هل يجوز أو لا يجوز؟ نعم يجوز، لأن بديل هنا على وزن فعيل، فعيل، فيجوز حينئذ الإخبار به عن المفرد والمثنى والجمع. والملائكة بعد ذلك ظهير، ظهير بديل نفسه، والملائكة هذا جمع مبتدا، وظهير حينئذ نقول هذا خبر وهو في المعنى جمع، فحصل التطابق بين المبتدا والخبر. هنا كذلك فعال أو مفعال أو فعول بديل عن فاعل، بديل هذا خبر، هذا خبر، وأفرده وهو خبر عن أكثر من واحد، لأن فعيلا يخبر به عن الجمع، يخبر به عن الجمع. إذن هذه الثلاثة وما يضم إليها في قوله فعيل وفعل صارت خمسة. ومراد بهذين البيتين أن هذه الأمثلة الخمسة متساوية في أنها تعمل عمل اسم الفاعل بالشروط المتقدمة فيه. إذن كل ما اشترط فيما سبق من كونه مجردا بمعنى الحال أو الاستقبال، وأن يكون معتمدا على شيء سابق وهو واحد من الأمور الستة السابقة، حينئذ فعال ومفعال أو فعول جاءت بديلا عن فاعل. في ماذا؟ في الدلالة على الكثرة، ولذلك نقول هي أمثلة مبالغة. مبالغة في ماذا؟ في حصول الحدث، في حصول الحدث، لأنك تقول ضارب يدل على حدث واحد وهو وقوع الضرب، وضراب فعال يدل على ماذا؟ على كثرة حدوث الضرب. إذن صارت دلالة فعال وما عطف عليه على الكثرة. إذن هذه الأمثلة الخمسة متساوية في أنها تعمل عمل اسم الفاعل بشروط المتقدمة فيه، شروط المتقدمة فيه. في كثرة هذا اختلف فيه، هل المراد في كثرة أن المراد بأن فعال أو مفعال أو فعول تدل على الكثرة وهي التكثير وهي الزيادة في الفعل ولذلك تسمى أمثلة المبالغة، أو أن المراد بأنها تعمل بكثرة باعتبار ما بعدها لأنه قيد فعيلا وفعل بقلة وقال في الأول في كثرة. إذن هنا الكثرة والقلة باعتبار العمل، وأما باعتبار المعنى فكلها تدل على الكثرة، يعني فعيل من أمثلة المبالغة، حينئذ ساوى فعالا وما عطف عليه في الدلالة على كثرة حدوث الحدث. وأما من جهة العمل وهو ظاهر صنيع الناظر أن تم تفصيلا كثرة وقلة، فعال أو مفعال أو فعول يأتي بديلا عن فاعل في عمله وإعماله السابق بكثرة، وأما فعيل وفعل فيأتي بديلا عن فاعل في العمل السابق لكنه بقلة، لقلة يحتمل هذا وذاك إن كان الثاني هو الظاهر. لذا قال المرادي في كثرة أي مرادا به الكثرة أي التكثير وهي الزيادة في الفعل، ولذلك تسمى أمثلة المبالغة. ويحتمل أن يكون أراد بكثرة أن هذه الأمثلة الثلاثة يكثر فيها العمل المذكور، ويؤيده قوله بعد وفي فعيل قل ذا وفعل، هذا هو الظاهر أن قوله في كثرة وفي فعيل وقل أن مراد به العمل. في كثرة عن فاعل بديل أي كثيرا ما يحول اسم الفاعل إلى هذه الأمثلة لقصد المبالغة والتكثير. هو في نفسه يعني من جهة المعنى لا شك أن المراد بها التكثير، يعني تكثير وقوع الحدث مرة بعد مرة بعد مرة ولا أقصى له لحده من جهة العلوم. وضارب يدل على وقوع ضرب واحد، هذا الأصل فيه. وضراب ومضراب يدل على كثرة، كذلك فعيل عليم وفعل حذر، نقول هذا يدل على كثرة، هذا من جهة المعنى. اسم الفاعل حول إلى هذه الأمثلة الخمسة ولذلك يقال بأنها محولة، وحولت كما ذكر ابن مالك في التحفة كما سبق أن المراد هنا المعنى، لوحظ المعنى دون اللفظ. فحول فاعل اسم الفاعل إذا هذه الأمثلة الخمسة مراعاة للمعنى، مع كون فعال ومفعال وفعول وفعيل وفعل ليست موافقة للفعل المضارع في اللفظ. ولذلك قوى مذهب الكوفيين أن وجه الشبه هو المعنى للصورة، يعني اسم الفاعل إنما عمل لأنه أشبه المضارع في المعنى في الدلالة على الحدث والحال والاستقبال، وأما في الصورة لا. لماذا؟ بدليل الأمثلة المبالغة، لأنها تعمل عمل اسم الفاعل وهي موافقة للمضارع في المعنى لا في اللفظ، هذا قوي. أي كثيرا ما يحول اسم الفاعل إلى هذه الأمثلة لقصد المبالغة والتكثير. ومعنى كون فعال وما بعده بديلا عن فاعل أن فاعلا لما كان لا يفيد الكثرة ناب عنه في إفادتها فعال ونحوه وما عطف عليه. إذن ضارب وفاعل وكل كلمة كانت على وزن فاعل لا تدل على كثرة وقوع الحدث. وإذا أردنا الكثرة حينئذ جئنا بواحد من هذه الأمثلة الخمسة، فعال أو مفعال أو فعول في كثرة عن فاعل قال عن فاعل، وفاعل هذا اسم فاعل من الثلاثي وسيأتي أن غير الثلاثي اسم فاعل منه على وزن مفعل. إذن هنا قال عن فاعل لا عن مفعل، فهذه الأمثلة الخمسة إنما تكون بديلا عن فاعل من اسم من فعل ثلاثي، وأما ما زاد عن الثلاثي فلا تكون بديلة عنه. إذن مفعل لا يكون فعال وما عطف عليه بديلا عنه، ولذلك خص الناظم هنا وزن فاعل، هذا إشارة خفية. عن فاعل نقول فيه فائدة أن هذه الأمثلة لا تبنى من غير الثلاثي، وهو كذلك إلا ما ندر لأن اسم فاعل غير الثلاثي لا يكون على فاعل، اسم فاعل غير الثلاثي لا يكون على زينة فاعل، بل يكون على زينة مفعل مكرم منطلق إلى آخره. فيستحق الفاء هذه ما نوعها؟ عطف. فيستحق، لا ليست فصيحة وإنما تفريع، لأنه أثبت المساواة أولا، فعال بديل عن فاعل، حينئذ فرع عن هذه المساواة كون البديل يأخذ حكم المبدل منه. قال فيستحق، ما هو الذي يستحق؟ قال فيستحق، ما هو؟ فعال وما عطف عليه، فعال وما عطف عليه، فيستحق. وهنا ما قال فتستحق لأنها أوزان أي مؤنثة، تأويلا بما ذكر فيستحق ما ذكر كذلك، وإذا لقال فتستحق كذلك، نعم، فيستحق أي فيثبت له ما له من عمل، فيستحق الذي له، الذي كائن له من عمل، من عمل هذا جار مجرور متعلق بمحذوف بيان لما، فمن هنا بيانية، وسبق أن من البيانية إذا كانت من المعرفة أعربت حالا، وإذا كانت من النكرة أعربت صفة، نسيت؟ إذا كانت من التي لبيان الجنس بيانا لمعرفة قلنا الجار مجرور متعلق محذوف حال، وإذا كان لنكرة حينئذ قلنا الجار مجرور متعلق محذوف صفة، لأن النكراء لأن الجمل بعد المعارف أحوال، وكذلك ما كان في قوة الجملة، والجمل بعد المعارف أحوال، وبعد النكرات صفات، وكذلك ما كان في قوة الجملة. إذن فيستحق ما الذي، فيستحق ما ذكر، ما اسم موصول بمعنى الذي مفعول به، وله هذا جار مجرور متعلق محذوف صلة الموصول من عمل بيان له، فيستحق ما له من عمل يعني الذي له لاسم الفاعل، فيستحق ما ذكر من فعال وما عطف عليه ما له ما لاسم الفاعل من عمل، فيرفع وينصب لكن بالشروط السابقة. وفي فعيل قل ذا وفعل، قل ذا قل فعل ماضي وذا اسم إشارة وهو فاعل، ما هو ذا مشار إليه؟ ما هو وفي فعيل قل ذا، هل هو الإبدال أم العمل؟ العمل، ما الدليل؟ إشارة إلى أقرأ، بينه والأقرأ وفي فعيل قل ذا وفعل الإعمال، فيستحق ما له من عمله. قلنا في كثرة هذا محتمل، يحتمل نوعين، واحد من أمرين، إما أن يراد به الكثرة المعنوية حينئذ يكون إبدال فاعل إلى فعال ومفعال وفعول كثير أكثر من إبدال فاعل إلى فعيل وفعل، هذا إذا أردنا به المعنى. وإذا أردنا به العمل حينئذ نقول كثير في كثرة يعني فعال ما عطف عليه إعماله إعمال اسم الفاعل أكثر من إعمال فعيل وفعل، فيحتمل هذا وذاك. وإذا قلنا أن كثرة الظاهر مراد بها المعنى العمل، حينئذ وفي فعيل قل ذا الذي هو الإعمال، وإذا أردنا به الإبدال حينئذ قلنا وفي فعيل قل ذا الذي هو الإبدال، وفسره بذلك أظن الصبان أي الإبدال عن فاعل الكثرة مع بقاء العمل، هو كلها تعمل لا شك فيه. فكلامه في فعيل وفعل المحولين عن فاعل، لأن فعيل قد يكون محولا عن فاعل وقد لا يكون، متى لا يكون؟ إذا كان صفة مشبهة، هذا سيأتي معنا. وكذلك فعل كحذر، هذا غير محول، والمراد هنا فعيل وفعل المحولين، وهذا يعرف بالسياق. لا في نحو خبير وبصير ونحو فالح وأشر مما وضع من أول الأمر على فعيل وفعل ولم يكن محولا عن شيء فإنه من الصفة المشبهة، من الصفة المشبهة، إلى تعمل عمل اسم الفاعل. فعال أو مفعال أو فعول في كثرة عن فاعل بديل، فيستحق ما له من عمل. وفي فعيل يعني قبل التحويل بالشروط المذكورة السابقة، وفي فعيل هذا جار مجرور متعلق بقوله قل فعل، وقل في فعيل، وقل ذا في فعيل، وفعل معطوف على فعيل. يفيد أن جميع الأمثلة الخمسة تعمل قياسا وهو الأصح. ما هو هذا؟ قوله فيستحق ما له من عمل. يستحق، إذا كان مستحقا حينئذ صار القياس فيه أن يعمل، إذا كان مستحقا لذاته صار القياس فيه أن يعمل. يفيد أن جميع الأمثلة الخمسة تعمل قياسا وهو الأصح. وفي التصريح شرح التوضيح إعمال أمثلة المبالغة قول سيبويه وأصحابه، وحجة في ذلك السماع. إذن الأمثلة المبالغة تعمل عمل اسم الفاعل لأنها محمولة عليه، وهو قول سيبويه وأصحابه، وحجتهم في ذلك السماع. والحمل على أصلها وهو اسم الفاعل، يعني من باب القياس نقل وعقل. النقل سماع، والعقل الذي هو النظر، حمله على أصلها وهو اسم الفاعل لأنها متحولة عنه لقصد المبالغة، ولم يجوز الكوفيون إعمال شيء منها لمخالفتها لأوزان المضارع ولمعناه، وهذا يخالف السابق. ولذلك النحاة انتبهوا مثلا جمهور البصريين وجمهور الكوفيين، ونحن نريدها على المشهور فحسب، وإلا الجماهير يختلفون. الجمهور قد ينفي وهم جمهور البصريين، وهذا حتى عند الفقهاء قالوا الجمهور على الكراهة، ثم آخر يقول الجمهور على التحريم، وثالث يقول الجمهور على الإباحة. لماذا؟ لأنه يختلفون في معنى الجمهور ما المراد به. على كل، سبق أن الكوفيين يرون أن وجه الشبه بين اسم الفاعل والمضارع في كونه محمول عليه في العمل في المعنى لا في الصورة. فقلنا ابن مالك يقول يقويه أمثلة المبالغة، وهنا يقول لا، انظر يقول لمخالفتها، ولم يجوز الكوفيون إعمال شيء منها لمخالفتها لأوزان المضارع ولمعناه، وحملوا المنصوب بعد على تقدير فعل ومنعوا تقديمه عليها، ويرده عليهم قول العرب أما العسل فأنا شراب له. أما العسل هنا تقدم عليه، حينئذ وجه المخالفة هنا ليست كالسابق، يعني هنا خالفت في اللفظ والمعنى، وهناك وافق في المعنى دون اللفظ. يعني أمثلة المبالغة عند الكوفيين لا تعمل، لماذا؟ لكونها خالفت المضارع في اللفظ والمعنى. وأما اسم الفاعل عمل عندهم لكونه وافق في المعنى وهو المعتبر، وأما تقديم عاملها عليها فعند الكوفيين يمنع، والصواب الجواز، لأنه سمع أما العسل فأنا شراب، هذا يمتنع. قال الشارح يصاغ لكثرة فعال ومفعال وفعول وفعيل وفاعل أمثلة خمسة، فيعمل عمل الفعل على حد اسم الفاعل. وإعمال الثلاثة الأول أكثر من إعمال فعيل وفعل، إذا في كثرة حمل على ماذا؟ على العمل، على ليست على المعنى. وإعمال فعيل أكثر من إعمال فعل، لذلك قدمه عليه. فمن إعمال فعال ما سمعه سيبويه من قول بعضهم أما العسل فأنا شراب، شراب فعال، شراب العسل يعني كثير الشرب للعسل، هذا بداية يعني شراب العسل، إذا فعال نقول هذا أمثلة مبالغة. أليس كذلك؟ بديل عن فاعل، أصله أنا شارب العسل، لما أراد الكثرة حوله إلى فعال فقيل أنا أما العسل فأنا شراب. وقول الشاعر أخ الحرب لباسا إليها جلالها وليس بولاد الخوالف أعقل. أخ الحرب لباسا، لباسا على وزن فعال، جلالها هذا مفعول للباسة، ومن إعمال مفعال قول بعض العرب إنه لمنحار بوائكها، منحار بوائكها، فبوائكها منصوب بمنحار. ومن إعمال فعول قوله قلا دينه واهتاد للشوق إنها على الشوق إخوان العزاء هيوج، هيوج فعول، وتقدم معموله هنا عليه فدل على الجواز خلافا للكوفي. إذن إخوان، إخوان بالنصب، إخوان العزاء هيوج، هيوج إخوانا، فإخوان منصوب بهيوج. ومن إعمال فعيل قول بعض العرب إن الله سميع دعاء من دعاه، سميع يعني صيغة مبالغة كثير السمع. ومن إعمال فعل حذر أمورا لا تضير، وآمن ما ليس منجيه من الأقدار، حذر أمورا على وزن فعل هنا حذر أمورا. وقوله أتاني أنهم مزقون عرضي، ها مزقون هذا على وزن فعل لكنه مجموع جمع تصحيح سيأتي أنه يعمل مثله، مزقون مزق عرضي هذا منصوب به. وما سوى المفرد مثله جعل في الحكم والشروط حيث ما عمل. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بأن ونصبه أن مضمرة بعد كي، وكي حينئذ تكون بمنزلة اللام، فيكون أن ومدخولها مصدر مجرور بكي، مجرور بكي. وعلى أن المصدرية مضمرة نحو جئت كي تكرمني، إذا قدرت النصب بأن ولا يجوز إظهار أن بعدها. وأما قوله كيما أن تغر وتخدع فضرورة، سيأتي توجيهه. إذن كي تكون ماذا؟ تكون بمنزلة لام التعليل معنى وعملا، وذلك إذا دخلت على ما الاستفهامية وما المصدرية وتدخل على المضارع، ويكون الفعل منصوبا بعدها بأن مضمرة، بأن مضمرة. الثالث أن تكون بمنزلة أن المصدرية معنى وعملا، بمنزلة أن المصدرية معنى وعملا، وهو المراد هنا في كلام الناظم. وكي حينئذ صارت كي مصدرية، صارت كي مصدرية، ويتعين ذلك في الواقع بعد اللام وليس بعدها أن. كي المصدرية فيها تفصيل يأتينا إن شاء الله بعد الصلاة. نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.